قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضعه لا تفتخر بالنسب فذاك أن تخرج من دون الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من السعداء وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر إنه عز وجل جواد كريم ونرحب كذلك بإخواننا الحاضرين معنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا من يستمع إلينا شقيا ولا محروما إنه عز وجل جواد كريم. نستأنف في هذا اللقاء أيضا الحديث عن أسس البناء العلمي وهي مجموعة من القواعد التي يراعيها طالب العلم في سيره في طلب العلم. العلم له أبواب وله أوائل، يجب على الطالب أن يأخذ بهذه الأوائل وأن يدخل البيوت من أبوابها. أول هذه القواعد التي سنتحدث عنها قاعدة أو في هذا اللقاء أو أساس من أهم الأسس وهو التدرج في طلب العلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: العلم درجات، العلم درجات ومراتب ونقل، العلم درجات ومراتب ونقل، من أراد أن يتعدى سبيلها فقد رام أن يتعدى سبيل المؤمنين، ومن رام أن يتعدى سبيل المؤمنين عامدا ضل، ومن رام أن يتعدى سبيلهم جاهلا زل. الإمام الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين يقول: اعلم أن للعلم علوم، أن للعلوم أوائل تفضي إلى أواخرها، ومداخل تؤدي إلى حقائقها، فمن رام أواخرها فعليه بأوائلها، ومن رام حقائقها فعليه بمداخلها. إذن العلم له أبواب واضحة المعالم، من أرام أن يطلب العلم يجب أن يسلك هذه الأبواب. أهم هذه الأبواب هي التي ذكرنا، أن تتدرج في طلب العلم الشرعي، فتبدأ بصغار العلم قبل كباره، ترقى إلى صغير الأمر حتى يرقيك الصغير إلى الكبير. في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فاتق دعوة المظلوم فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: وفيه من المسائل البداءة بالأهم ثم المهم. الأهم أن يبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره، وهذا هو أيضا معنى كونوا ربانيين. قال: الرباني هو الذي يعلم طلاب العلم صغار العلم قبل قبل كباره. ما المراد بصغار العلم؟ يعني بعض الناس يقول صغار العلم المسائل الواضحة، لا، هي المراد بصغار العلم أو البسيطة، لا، المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، في مسائل واضحة إذا استطعت أن تستوعبها وأن تفهمها تستطيع بالتالي أن تصل إلى أواخرها بإذن الله عز وجل. بعض العلوم خاصة في علم الاعتقاد، في علم الاعتقاد هناك بعض المصطلحات الكلامية التي أدخلها أهل الكلام، والمصطلحات الفلسفية التي أدخلها الفلاسفة وخاصة الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام، فيها من الغموض ما يجعلك حائرا ولا تستطيع أن تستوعب ما فيها من كلام إلا أن تحل رموزها، ولا تستطيع أن تحل هذه الرموز إلا إذا بدأت بصغار العلم قبل كباره. فحينما تقرأ مثلا كتاب التدمرية لابن تيمية رحمه الله تحتاج إلى قاعدة تنطلق منها إلى فهم هذا الكتاب، وهي صغار العلم، حتى تستطيع أن تستوعب ما في هذا الكتاب من أسس ومن قواعد. كيف يكون التدرج؟ كل علم من العلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علوم مختصرة، وعلوم متوسطة، وعلوم مطولة. ولهذا يقولون يبدأ بالمختصرات ثم العلوم المتوسطة ثم المطولات. وهذا صنيع العلماء. ابن قدامة رحمه الله من أئمة المذهب الإيش؟ الحنبلي، ألف في الفقه 4 كتب، فألف كتاب عمدة الفقه وجعله على رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد، ثم ألف بعده المقنع وجعله على روايتين في مذهب الإمام أحمد، ثم ألف الكافي وجعله على 3 روايات وأكثر، ثم ألف المغني لابن قدامة رحمه الله وفيه الروايات والخلاف بين المذاهب 4. وهذا الصنيع وهذا التدرج، أتذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كان يقول ألف ابن قدامة في الفقه على هيئة التقسيم التعليمي في وقتنا، فجعل للابتداء عمدة الفقه، وجعل للمتوسط كتاب المقنع، وجعل للثانوي كتاب الكافي، وجعل للجامعة كتاب المغني. لكن أصلا الآن الجامعة تبدأ بعمدة الفقه، وكما قال ابن الجوزي رحمه الله أو الإمام بن جرير الطبري يعني حينما قال لتلاميذه هل تنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا كثير، تفنى الأعمار. فقال سبحان الله ماتت الهمم، فكيف بزماننا هذا. إذن كل علم من العلوم فيه هذا التقسيم الثلاثي. كيف تبدأ كل علم من العلوم حتى تضبطه؟ تحتاج إلى أمور. أول هذه الأمور أن تحفظ مختصرا فيه، أن تحفظ مختصر. وسيأتي معنا الحديث عن الحفظ، لأن هناك للأسف بعض الناس يقول لك لا يحتاج إلى الحفظ، يكفي الفهم. وأتذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سأذكر الكلام بنصه، قال كثير من الناس أرادوا أن يلعبوا علينا حينما كنا صغار، فقالوا لنا لا تحفظوا المتون، فلما كبرنا من الأمور التي حفظت لنا العلم هو حفظنا لهذه المتون، لأن المتون كلمات قصيرة تحفظ لك معاني كثيرة. أيضا بعد حفظ مختصر في هذا العلم أن تضبطه على شيخ متقن. تريد أن تقرأ في الفقه لابد أن تقرأ على شيخ، تريد أن تقرأ، وسيأتي بإذن الله عز وجل الحديث على التلقي على يد العلماء. أيضا ألا تنشغل بالمطولات، وأنت تقرأ عمدة الفقه تجد أن قلبك وروحك ومشاعرك مع المغني، فتجد أنك تذهب وتأتي مرة أخرى، ستأتي إليه، اصبر بالصبر والمثابرة، ستجد نفسك يوما من الأيام وأنت تدرس كتاب المغني. إذن لا ينفع أن تنتقل إلى المطولات وأنت تقرأ المختصرات. كذلك لا ينفع أن تنتقل من مختصر إلى مختصر بدون معنى. يعني تجد، وهذه مشكلة بعض طلبة العلم، يبدأ في الفقه عند الشيخ فلان يقرأ عمدة الفقه، ثم يحضر درس درسين، ثم يذهب إلى الشيخ الآخر فيبدأ بزاد المستقنع، فيبدأ يتنقل بين المتون بدون فائدة. الثمرة في النهاية ماذا؟ لا شيء، لا شيء. طيب كيف نتدرج في العلوم؟ تذكرون ذكرنا لكم أن العلوم على قسمين، علوم ماذا؟ علوم غاية وعلوم وسائل. علوم الغاية يجمعها الأربعة: العقيدة والفقه والحديث والتفسير. كيف تتدرج في علم العقيدة؟ علم العقيدة تدرس فيه أمرين. الأمر الأول تدرس علم أو توحيد العبادة، وتوحيد العبادة حتى تضبط هذا التوحيد تحتاج إلى أمرين: تحتاج إلى أن تفهم القواعد العامة لتوحيد العبادة، مثل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فأي عبادة لا يجوز أن تصرفها لغير الله. ثم تحتاج تحت هذا الأمر إلى أنواع توحيد العبادة: الاستعانة، الاستغاثة، الذبح، النذر، وكل نوع تحتاج إلى الدليل. في بلادنا في المملكة العلماء يحرصون في تدريس توحيد العبادة على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طيب معناها لا نتلقى العلم على كتب غيره؟ لا، بالإمكان، وهناك ولله الحمد العديد من العلماء الذين كتبوا في الاعتقاد من خارج هذه البلاد ومن خارج علمائها في مصر وفي المغرب وفي جميع العالم، وهم على مذهب أهل السنة والجماعة. لكنني سأذكر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لسبب، وهو أن طالب العلم إذا أراد أن يبتدئ في الطلب يحتاج إلى عدد جيد من الشروح حتى يستفيد. فأكثر الشروح العلمية للمبتدئين في التوحيد هي شروح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كيف تتدرج؟ أول ما تبدأ بكتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، فتحفظ هذا الكتاب، وهو من أنفس الكتب لأنه جمع الأصول التي يسأل عنها الإنسان في حياته الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة: عن من ربك وما دينك ومن نبيك، بطريقة سهلة ومختصرة وبكلمات بسيطة يستطيع الطالب أن يحفظها وأن يستوعبها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب أو الأصول الثلاثة، طبعا لها عدة شروح، من شروحها شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وشرح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، ثم كتاب القواعد الأربع، القواعد الأربع، وفيها ذكر المؤلف رحمه الله أربع قواعد هامة من المناسب جدا دراستها بعد الأصول الثلاثة حتى تكتمل لك الصورة. بعدها هنا يبدأ طالب العلم بكتاب التوحيد، وكتاب التوحيد يتميز عن غيره أنه ليس فيه كلام للبشر، كله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيربي لدى طالب العلم أن أي أمر يقوله أو يفعله لابد أن يستدل عليه بالقرآن وبالسنة. طالب العلم بحاجة في بداية الطلب إلى أن يعزز فيه هذا الأمر، وهو أن قيمته العلمية إنما تكون بقدر استدلاله بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد له شروح عديدة، من هذه الشروح شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهناك شرح التمهيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ، وشرح كتاب التوحيد أو تعليقات على كتاب التوحيد أو شرح أو كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وتيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن سليمان أو الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ. هذه الكتب، هناك كتب كثيرة لكن كلها تنقل من هذه الكتب الأربع التي ذكرناها. يلي ذلك كتاب فضل الإسلام، أو عفوا كتاب كشف الشبهات. ما الميزة؟ الآن طالب العلم أصل نفسه في التوحيد العبادة تأصيلا علميا من خلال هذه الكتب. حينما توصل نفسك في توحيد العبادة تحتاج أيضا إلى سلاح ترد به على الأعداء الذين ينقضون هذا التوحيد. فأتى الشيخ رحمه الله فألف كتابه ورسالته النفيسة وهو كتاب كشف الشبهات، فجعل لكل شخص يلقي عليك شبهة في التوحيد جعل لك جوابين إجمالي وتفصيلي. وهذا الكتاب من أجمل الكتب ومن أيسرها، وأيضا هناك شرح للشيخ محمد بن عثيمين له، وكذلك شرح مسموع للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. بعد ذلك يتوسع طالب العلم في توحيد العبادة، ويتوسع من خلال قراءته في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا كتب ابن القيم رحمه الله. هذا التقسيم هو يتعلق بتوحيد العبادة. هناك سؤال في هذا التوحيد؟ اتفضل اخذ اللبس هل المقصود بتعلم التوحيد هو تعلم الإيمان؟ سيأتي الآن. تعلمنا الإيمان قبل. طيب التوحيد الآخر، نردت يعني التوحيد أو الاعتقاد، كتب الاعتقاد يدخل فيها الإيمان والإسلام وأركانه والإحسان وأركانه وما يتعلق بتفاصيل الإيمان. كتب الاعتقاد يبتدئ الطالب فيها بكتاب لمعة الاعتقاد، كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله، وهناك بعض المسائل التي نبه عليها العلماء لكنها لا تقلل من قيمة هذا الكتاب. لمعة الاعتقاد له شروح من أجملها ومن أنفسها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح لمعة الاعتقاد. ويلي هذا الكتاب، وأيضا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل له شرح على لمعة الاعتقاد، يلي هذا الكتاب شرح أو كتاب العقيدة الواسطية. والعقيدة الواسطية تربي فيك ما يربيه فيك كتاب التوحيد كلها، يعني حينما يأتي بالاستدلال على الأسماء والصفات كل صفة واسم يريده لله عز وجل يأتي بالدليل من القرآن ومن السنة عليه. وأيضا هذا الكتاب له عدة شروح من أجملها شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهناك شرح أيضا للشيخ صالح آل الشيخ مطبوع في شرح العقيدة الواسطية. بعد العقيدة الواسطية يحتاج الطالب أن يتوسع بشكل أكبر في مسائل الاعتقاد من خلال متن العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية لابن أبي للإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله، ومن أنفس شروحها شرح ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وقد طبعت في مجلدين، وقد أكثر من الاستدلال فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن الإمام ابن القيم. بعد هذا الكتاب ينتقل طالب العلم فيما بعد إلى كتاب الحموية، كتاب الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويأخذ معها تلخيص الحموية لابن عثيمين، وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين، وكذلك شرح مسموع للشيخ صالح آل الشيخ. بعدها ينتقل الطالب إلى التدمرية، وهذا من الكتب العظيمة التي رد فيها الشيخ رحمه الله على أهل الكلام بسبع أدلة على من أنكر، من أثبت بعض الأسماء وأنكر، أو من أثبت بعض الصفات وأنكر بعض الصفات، فأتى بسبع أدلة، منها القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، وغيرها من الأدلة التي استعرضها رحمه الله تعالى. بعد هذا يكون طالب العلم قد تأسس وتأصل تأصيلا علميا قويا في الاعتقاد، ثم يبدأ بعد ذلك بالتوسع بقراءة كتاب التوحيد من صحيح البخاري، كتاب الإمام من صحيح البخاري، أبواب الاعتقاد من السنن، يقرأ كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله، يقرأ كتاب اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويبدأ يتوسع بشكل كبير. بعد ذلك أيضا يتوسع في الحديث عن الفرق، وهناك العديد من الكتب التي تحدثت عن الفرق، مثل الفرق بين الفرق للبغدادي وأصول الفرق وغيرها. هذا هو التدرج السليم والصحيح لطالب العلم فيما يتعلق بتوحيد العبادة، وكذلك فيما يتعلق بالاعتقاد بشكل عام. يستطيع الطالب من خلالها بإذن الله سبحانه وتعالى أن يستوعب العديد من المسائل. العلم الآخر الذي نتحدث عن التدرج فيه، طبعا علم العقيدة لماذا قدمناه؟ لأن هو الأهم، لأن شرف كل علم بمتعلقه. وعلم الاعتقاد يتعلق بمن؟ بالله جل وعلا، ولذلك فإن أول ما يطلب هو علم الاعتقاد. علم الفقه، الفقه من أشرف العلوم، وإذا أردت أن تعرف شرف أي علم فانظر إلى ثمرته، انظر إلى ثمرته. فإذا نظرت إلى ثمرة علم الفقه وجدت أنه لا يقارنه ثمرة. وإذا أردت، كما يقول ابن الجوزي وكان متعصبا للفقه رحمه الله، يقول إذا أردت أن تعرف قيمة الفقيه فانظر إلى قيمة سيبويه، وانظر إلى قيمة الأصمعي، وانظر إلى قيمة أهل البلاغة، ثم انظر إلى قيمة الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا هذا لا يقلل من الآخرين، لكن فعلا الناس دائما بحاجة إلى أهل الفقه وأهل العلم في بالحلال والحرام. الفقه يقول ابن الجوزي إذا كان لديك سعة من الزمن واتسع فليتسع للفقه، وأكثر حاجات الناس هي للمسائل الفقهية. كيف يكون التدرج في علم الفقه؟ أولا في قضية في غاية الأهمية، هل يتمذهب الطالب أو يأخذ الفقه مباشرة من فقه الأحكام؟ الذي أراه والله أعلم، بعد استعراض لحياة كثير من العلماء من الفقهاء ومن المحدثين، وجدت أن كل واحد منهم انطلق من مذهب، وغالبا أنه ينطلق من المذهب الذي عاش في بيئته. فابن حجر رحمه الله كان شافعيا، والبدر العيني كان حنفيا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان حنبليا. فمن الطرق المهمة لضبط علم الفقه هو أن تتلقى الفقه على مذهب معين. الشيخ بن باز رحمه الله كان من المحدثين، وكان اهتمامه في آخر حياته بالحديث، لكنه في بداية حياته درس زاد المستقنع ودرس كتب الفقه، فلما أحكمها في آخر حياته انشغل بالحديث رحمه الله تعالى. إذن أول الخطوات في دراسة علم الفقه أن تتمذهب، تحدد لك مذهبا. وتحديد المذهب لا يعني التعصب ولا يعني التقليد، ولكن ميزة أن تكون على مذهب أنه يكون لك أصول تنطلق منها في معرفة الأحكام. وإذا أتت النوازل، فإن الفقيه قادر بإذن الله عز وجل على أن يربط هذه النوازل بأوائل العلوم التي تحدث عنها العلماء في كتب الفقه. في المذهب الحنبلي اعتاد طلبة العلم أن يبتدئوا بأحد كتابين، إما بكتاب عمدة الفقه لابن قدامة، وهو من أسهل الكتب ومن أبسطها وأيسرها، والإمام رحمه الله ألفها بطريقة ليس فيها تكلف. ولأهمية هذا الكتاب شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبع بعض الأبواب التي شرحها رحمه الله في هذا الكتاب. أو يبتدئ بزاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وهذا الكتاب زاد المستقنع له شروح كثيرة، من أميز شروحه الروض المربع. ومن أميز ما يميز الروض المربع الحاشية التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وأسماها حاشية الروض المربع في 7 مجلدات، وهي من أهم الكتب وفيها تحقيقات علمية تظهر دقة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في التصنيف والتأليف رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. أيضا من شروح هذا الكتاب زاد المستقنع الممتع شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهذا الكتاب وهذا الشرح الآن مطبوع في 10 مجلدات. لكن من المهم جدا سواء في علم الاعتقاد أو في علم الفقه ألا تقتصر على الكتب المشروحة، بل احرص على أن تلتقي بالعلماء، فإن لم يتيسر لك اللقاء بهم فاحرص حرصا شديدا على إيش؟ على أن تستمع إلى أشرطتهم. وأعتقد أن العلم لم يتيسر للناس في زمان كما تيسر في زماننا. العلم موجود للناس جميعا، ولكن تحتاج من يجد ويجتهد حتى ينال في العلم غايته. ثم يبدأ التدرج بعد ذلك في المذهب الحنبلي يبدأ بكتاب المقنع كما تقدم، ثم الكافي، ثم كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. كتاب المغني لابن قدامة من أنفس الكتب. يقول العز بن عبد السلام: لم تطب لي الفتيا حتى قرأت المغني لابن قدامة. وبالفعل حينما تقرأ هذا الكتاب وتقرأ تحقيقات الإمام وذكره للأدلة ونقل عن العلماء الآخرين والمذاهب الأخرى تجد دقة عالية منه رحمه الله تعالى، وهو الذي أفنى حياته في تدريس علم الفقه. هذا ما يتعلق بالمذهب الإيش؟ الحنبلي. طيب الذي يريد أن يتلقى العلم عن المذهب الحنفي، نقول يبدأ بكتاب مختصر كتاب الكتاب للشيخ الميداني، ثم بداية المبتدئ، ثم بدائع الصنائع، وإذا أراد أن يتوسع بعد ذلك فعليه بكتاب المبسوط في الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الفقه الشافعي يبدأ بكتاب متن المهذب للشيرازي أو متن أبي شجاع، ثم بعد ذلك بمنهج منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يتوسع في المجموع شرح المهذب وغيره. في الفقه المالكي يبدأ الطالب بكتاب مختصر خليل، ثم ينظر إلى الشروح التي استوفيت في هذا الكتاب حتى يصل إلى حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للإمام الكبير ابن عرفة المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا باختصار، يعني هناك تفاصيل أكثر لكن هذا باختصار. طيب الآن نحن تحدثنا عن كيفية التدرج في علم الفقه. طيب كيف أدرس الفقه دراسة صحيحة تضمن لي ألا يكون هناك تقليد ولا تعصب؟ لأننا ضد التقليد وضد التعصب، وقد حدث في تاريخ الإسلام في مرحلة من المراحل وهنا في بلاد يعني الحرمين قبل توحيد الملك عبد العزيز، كان الناس في مكة كان هناك 4 محاريب، فكان هناك محراب للإمام الشافعي ومحراب للحنفي ومحراب للمالكي ومحراب للحنبلي، فكان كل إنسان يدخل يذهب إلى المحراب الذي يتبعه في بلده، فجمعهم الملك رحمه الله على إمام واحد. وهناك يعني أحداث كثيرة في تاريخ الإسلام، يعني أحد الأحناف يقول: إذا رأيتم قول أبي حنيفة يخالف آية أو حديث فالآية إما منسوخة والحديث قد يكون ضعيفا. فالأصل عندهم قول الإمام، مع أن الإمام رحمه الله تعالى والأئمة من قبل قالوا: إذا رأيتم قولنا يخالف كلام الله وكلام رسوله فارموا بقولنا عرض الحائط. طيب وحدث أيضا في من الأمور التي حدثت أن أحد العلماء سئل: هل يجوز للشافعي أن يزوج ابنته من شاب حنفي أو لا. إذن طبعا هذا التعصب المقيت لا ندعو إليه ولا نريده، إنما التمذهب الذي ندعو إليه من أجل أن يضبط طالب العلم أصول العلم الذي يريد وسيكون له أثر كبير في حياته فيما بعد. طيب، حددت المذهب وحددت الكتاب، كيف تقرأ؟ أولا إذا قرأت المتن فقرأه جملة جملة جملة جملة حتى تستوعب المراد منها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا تستطيع أن تبين يعني الحكم حتى تتصور حقيقة هذا الأمر. طبعا أنا لست مع التفصيلات الطويلة والوقوف مع الألف والباء والتاء إلا في الرموز التي قد يضعها، مثلا في زاد المستقنع هناك رموز إذا قال ولو فهي إشارة إلى الخلاف ونحو ذلك، أما التفصيل الزائد والوقوف الكثير مع المتون فإن هذا لا شك أنه مضيعة للوقت ولا فائدة منه. يعني أحيانا بعض العلماء يشرح في كتاب العقيدة فالمؤلف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتأخذ هذه يعني تفسير بسم الله الرحمن الرحيم يأخذ من صفحات كثيرة حتى يمل الطلاب من هذا، وليس هذا هو المقصود من تأليف الكتاب. قد يكون هذا الأمر عندما تفسر القرآن الكريم فتأخذ تفاصيل أكبر، لكن المقصود من تأليف الكتاب أمر آخر، والتدريس لا شك أنه فن. أيضا من الأمور التي يراعى في الفقه أن تأخذ كل باب على حدة، لا ينفع التنقل بين الأبواب، باب الصلاة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، لا ينفع التنقل بينها حتى تحكم ما قبلها. الأمر الثالث أن تعرف المذهب بدليله، يعني تقول والله مذهب الحنبلي كذا ودليله كذا، المذهب الحنفي كذا ودليله كذا، والشافعي والمالكي كذلك، فتعرف الحكم بدليله في المذهب، فإن كان المذهب راجحا فتكتفي بذلك، وإن كان مرجوحا فتعرف المذهب بدليله ثم تقول والراجح كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه يعني الشخص الوحيد الذي يجب أن نتعصب لأجله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجمع بين الأمرين، أخذنا بالحديث ولكننا أيضا لم نهمل جانب الفقه. أيضا من الأمور التي يراعيها طالب العلم في دراسته في الفقهية أن يحرص على معرفة أقوال العلماء المعاصرين في المسائل التي يتلقاها وأن يقرأ في الفتاوى كثيرا. ما الفائدة؟ الفتاوى هي تطبيق عملي للفقه، فأنت إذا أتيت إلى كتب العلماء المعاصرين تجد أن كتبهم أيضا قد قسمت بحسب التقسيم الفقهي، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب البيوع، الأسرة، الحدود، الجنايات، فهي مقسمة على أبواب الفقه، وهذا الفقه يكون له أثر كبير في حياتك إذا كان له تطبيق عملي. أين تجد التطبيق العملي؟ تجده من خلال كتب الفتاوى، وخاصة إذا استطعت أن تحكم قراءة السؤال وتحكم قراءة الجواب في هذه المسألة. هناك مسألة يعني قد تكون خارج الموضوع لكن أحب أن أشير إليها، بعض الناس لا يكون لديه علم ويفتي للناس من خلال قراءته لكتب الفتاوى، وهنا أنا أحذر، لأن كتب الفتاوى هي تنزل الجواب على السؤال، فأنت إذا لم تستوعب السؤال المكتوب فقد تكون إجابتك للآخرين خاطئة، وأنت لست مكلفا إلا بما تعرف، فلا يعرض الإنسان نفسه للفتيا وهو لم يحكم أصول الفقه. هذا باختصار الحديث عن التدرج وطريقة دراسة علم الفقه. كذلك من الأمور المهمة في علم الفقه علم أسماه الإمام القرافي في كتاب الذخيرة، أسماه علم الاستشكال. علم الإيش؟ الاستشكال. إيش معنى علم الاستشكال؟ هو أن تستشكل أمرا في الآية التي قرأتها. طيب الله عز وجل يقول هنا كذا، وفي الآية الأخرى يقول كذا، ما كيف أستطيع أن أجمع؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهنا وهذا علم الاستشكال، وهذا من العلوم العظيمة لطالب العلم، لأن معناه أنه يفكر. وإذا كان طالب العلم دائما يستشكل ويفكر، فمعناه أن ذهنه دائما مشغول بالعلم، وهو في حد ذاته عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. طيب، ننتقل إلى العلم الثالث، علم الحديث. وهناك قضية مهمة هي التي جعلتني أتحدث قبل قليل عن التمذهب. حصل في تاريخنا معركة عنيفة ذكرها ابن عساكر رحمه الله بين الفقهاء وبين المحدثين، فالفقهاء يلمزون المحدثين بأنهم لا يعرفون فقه الأحكام، وأنهم زوامل يحملون هذا العلم ولا يفقهون ما فيه من معاني. يقول هو يعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، لكن لا يعرف ما في هذا الحديث. وأهل الحديث يقولون عن الفقهاء إنهم لا يفرقون بين الحديث الصحيح وبين الضعيف. وحدثت نفرة كما يقول الخطيب البغدادي، نفرة شديدة بين الفقهاء وبين المحدثين، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله اتهم بأنه لا يجيد علم الفقه وإنما يجيد علم الحديث. ولا شك أن هذه من مداخل الشيطان على الإنسان، ومن الفتن التي يوقعها الشيطان بين طلبة العلم. كل ميسر لما خلق له. علم الحديث هو أشرف العلوم وأجلها، ولا يمكن لعالم الفقه أن يستدل بالفقه دون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودون معرفة صحة الحديث من ضعفه. طيب، كيف تتدرج في علم الحديث؟ كتب الحديث كثيرة. كتب الحديث على قسمين، كتب عامة وكتب أحكام. الكتب العامة أهمها ومن أهم ما يبتدئ به طالب العلم يبتدئ بكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. وهذه الأربعين جمع فيها الإمام رحمه الله الأحاديث التي عليها مدار الدين. وأتى ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم فأوصلها إلى 50 حديثا وشرحها في هذا الشرح النافع الماتع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم يتدرج فيما بعد من خلال كتاب رياض الصالحين أو كتاب الترغيب والترهيب أو غيرها. طيب، حديث الأحكام من أهم كتب أحاديث الأحكام، والتي لا يستغني طالب علم عن حفظها، كتاب عمدة الأحكام. وهذا الكتاب جمع فيه ابن قدامة رحمه الله ما صح من الأحاديث وما اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم، إلا بعض الأحاديث التي انفرد بها أحدهما، لكن كل ما في الكتاب من أحاديث هي من أحاديث البخاري ومسلم ومن الأحاديث الصحيحة. وقسمها تقسيما جميلا على أبواب الفقه. ومن أبسط ومن أجمل شروحه تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام، كتاب في مجلدين للشيخ ابن بسام رحمه الله. وهناك شرح مسموع للشيخ محمد المختار الشنقيطي العالم المعروف المعاصر، وهذا تقريبا في 100 شريط، وهذا من أنفس الشروح التي استمعت إليها. بعد ذلك ينتقل إلى بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. وهنا في بلوغ المرام تبدأ الصناعة الحديثية تنتقل مع طالب العلم، يعني بلوغ المرام الأحاديث من البخاري ومن الكتب ومن السنن ومن مسند الإمام أحمد، فهناك تنوع في الأحاديث التي يريدها الإمام ابن حجر رحمه الله. وهنا يبدأ أيضا فقه الخلاف العالي، لأنك هنا يعني الفقه تأخذ المسألة وتعرف دليلها، الحديث تأخذ الحديث وتستنبط من الأحكام، ثم مع هذه الأحكام تورد الأدلة والخلاف بين العلماء. بلوغ المرام له شروح مهمة، أهمها شرح الصنعاني رحمه الله، وهو سبل السلام، شرح بلوغ المرام في 4 مجلدات من أهم الشروح. إذا كان هناك وقت لطالب العلم وأراد أن يستزيد فليقرأ كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية، وهذا هو جد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكان يقال عن هذا الرجل إنه من شدة عنايته بالوقت أنه كان إذا دخل الخلاء يأمر أحدا أن يقرأ حتى لا يضيع وقته رحمه الله، وهو يسمع حتى لا يضيع وقته رحمه الله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر حياته اهتم كثيرا بهذا الكتاب، وله عدة شروح عليه أذيعت في إذاعة القرآن الكريم، وأظن أنها متوفرة عبر شبكة الإنترنت. المنتقى الأخبار شرحه وقام بشرحه الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار. العلم الرابع هو علم الإيش؟ ها وين وصلنا؟ علم التفسير. وعلم التفسير لا شك في شرفه ولا شك في فضله ومنزلته، فهو يتعلق بماذا؟ بكلام الله سبحانه وتعالى. وللأسف أن عناية العلماء المعاصرين في العالم الإسلامي بالتفسير في الفترة الأخيرة ضعيفة. هل تعود لانشغالهم بالعلوم الأخرى أو تعود لورعهم وخوفهم من الله؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يفسر كلام البشر فإنه يقلق، فكيف بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى وتقول للناس المراد من قول الله كذا وكذا؟ إذن فيها مسؤولية عظيمة على الإنسان، فلعله يكون. لكن نحن بالفعل بحاجة ماسة إلى إحياء هذا العلم في مساجدنا في جامعاتنا. وهناك الحمد لله في الفترة الأخيرة بعض الأنشطة التي يقوم بها المهتمون بهذا العلم. كيف تعرف تفسير القرآن؟ نبدأ بمعرفة طريقة التفسير قبل أن نذكر لكم التدرج. دائما إذا قرأت آية فاجعل لها، أو إذا قرأت آية من كلام الله سبحانه وتعالى فحاول أن تفسرها في نفسك. تقول والله أعتقد أن معنى الآية كذا وكذا وكذا، جيد. ثم تعود إلى كتب التفسير. إن كان التفسير الذي عرفته مطابقا فهذا يرسخ في ذهنك، وإن كان ما ذكرته خطأ فإن تصحيح الخطأ أشد رسوخا في الذهن. طيب، قد يقول قائل أبو بكر رضي الله عنه قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله في كلام الله بغير علم؟ أقول هو أنت لا تفتي هنا، أنت تتعلم وتقولها في نفسك من أجل أن تصل إلى النتيجة التي تريدها. كيف تتدرج في علم التفسير؟ أهم الأمور في علم التفسير أولا للمبتدئ هو علم الغريب، غريب القرآن، أن تعرف الكلمة ومعناها. لأن للأسف الآن كثير من الناس يقول لك يا شيخ أنا لا أخشع في الصلاة. لا يخشع لأنه من الأسباب لا يفهم كلام الله عز وجل. طيب، أن نحن نقرأ كلنا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ما معنى هذه الآيات؟ إذا لم نستطع أن نفهم معناها فلن يكون هناك خشوع في الصلاة لها. أيضا من الأمور من الكتب التي في غريب القرآن تفسير الجلالين، وتحرص على أن تأخذ معه تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو الشيخ محمد الخميس حفظه الله، لأن فيها تصحيح لبعض الأخطاء في الجانب العقدي. كذلك كتاب مهم في التفسير، كتاب المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير، وكتاب زبدة التفسير من فتح القدير للأشقر وغيرها. ثم بعد ذلك يبدأ يتوسع، هناك التفسير بالرأي، وهناك التفسير بالمأثور، وهناك التفاسير التي تهتم بالإعراب، وهناك التفاسير التي تهتم بالبلاغة، ويبدأ طالب العلم بالتوسع في طلب العلم. طبعا هذا هو التدرج في أربع مسائل، التدرج في أربعة علوم. أنا كنت طبعا يعني كنت متوقع أن أنا سأتحدث أكثر، يعني كنت سأتحدث عن التدرج في علوم الآلة، ثم بعد ذلك سنذكر مجموعة من القواعد، لكن الوقت داهمنا، فلعلنا أن نكتفي بهذه المسائل التي قدمناها لكم، ونجيب على أسئلتكم وأسئلة الإخوة معنا في موقع الأكاديمية. الأخ سيف من العراق يقول هل الأفضل عند عدم وجود المشايخ القراءة من الكتب أم التتلمذ على الصوتيات والكتب؟ لا، الأفضل التتلمذ على الصوتيات والكتب ثم بعد ذلك القراءة. طيب، الأخت سمر من مصر تقول: معظم المسلمين اليوم تربوا على أشياء مخالفة لعقيدة أهل السنة، وإذا حاول الإنسان أن يخبرهم وبخوه، فما هي الأشياء التي تعين الإنسان على الصبر؟ أن تعلم أنك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل عند الله منا، وأكثر الناس حكمة، وأكثر الناس علما، ومع ذلك هناك من رد دعوته، وهناك من آذاه وضربه وأخرجه من أرضه وأدمى عقبه الطاهر عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن إذا أراد الطالب أو أراد طالب العلم أن يدعو إلى الله فعليه أن يصبر وأن يحتسب، وكانت من القواعد التي لم نتمكن من الحديث عنها. أيضا لابد أن نجعل في أذهاننا قضية أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. إن عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ هذا الدين، إن هدى الله عز وجل الناس وأقبلوا فالحمد لله، وإلا فقد برئت ذمتك. طبعا هناك سؤال أيضا من أم سارة من مصر: ما رأيكم في من يدرس الفقه المقارن؟ لا بس، بس ليس من الآن، ليس من الآن، لأن بعض الناس يدرس الفقه المقارن لقضية أخرى، وهو أن يأخذ من الأحكام ما يناسبه. فقه المقارن هو مرحلة متقدمة، وذكرنا أن الكتب ثلاث أقسام: مختصرات والمتوسطة والمطولات. إذا أتى الحديث عن المطولات يكون الحديث عن الفقه المقارن. طيب، الأخ محسن من السعودية، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. بارك الله فيك شيخ محسن. يا شيخ، أنا استفساري بس عن بالنسبة للعقائد. لما أبدأ في كتاب الأصول الثلاثة، نعم، بعدها القواعد الأربع بعد كتاب التوحيد، هل أبدأ فيها بحفظ المتن أول؟ هل تبدأ فيها بماذا؟ حفظ المتن أول؟ بالأمرين جميعا يا شيخ، تبدأ بحفظ المتن مع قراءته على المشايخ. طيب حفظ المتن، يعني يجب عليه حفظ المتن؟ هو على حسب قدرة الإنسان. احنا كان عندنا قاعدة من القواعد المهمة، وهي قاعدة الحفظ، لأن الحفظ من الأمور المفيدة جدا لطالب العلم. إذا لم يكن لدى طالب العلم قدرة، الناس تختلف، بعض الناس لديه قدرة جيدة في الحفظ والتواصل فيه، وبعض الناس يقول لا، ليس لديه هذه القدرة، فلا يلزم بهذا الأمر. إذا وجد طالب العلم أن لديه القدرة، يعني نحن أيام الطلب كنا نحفظ رسول ثلاث القواعد الأربع كتاب التوحيد، وكان تواصلنا مع المشايخ يسهل علينا هذه المهمة، وهي مهمة الحفظ. إذا لم تتمكن فلا أقل من أن تحفظ النصوص التي تستدل بها على المسائل في هذا الكتاب. طيب، أيضا سؤال آخر من أخونا أريس من أندونيسيا، يقول: انتشر عندنا في العبادات المذهب الشافعي، ما هو التدرج؟ تحدثنا عن التدرج في مذهب الشافعي. كذلك الأخت نوف شراري: هل النظر في الاختلافات في الفتاوى الفقهية والبحث فيها ومحاولة الترجيح مضيعة للوقت وخطأ؟ لا، ليست مضيعة للوقت، وهو أمر مهم، لأن طالب العلم يحتاج أن يجمع الأدلة ويجمع النصوص. إذا ذكرنا من القواعد اللي هي علوم الوسائل، العلم الأصول، علم القواعد الفقهية، فهذه تعين طالب العلم على معرفة الراجح والمرجوح، كذلك مصطلح الحديث، لكن أيضا هذه مرحلة متقدمة وليست مبكرة. طيب، نأخذ الأخ. أحسن الله إليكم ونفع بكم يا شيخ. بارك الله فيك شيخ. كنت أريد أن أسأل عن التدرج في العلوم الشرعية نفسها. هل أبدأ بالقرآن ثم علم الاعتقاد ثم يليه علم الفقه والحديث؟ طيب، وهكذا. وماذا عن علم الوسائل؟ وسؤال أخير: ماذا نفعل بكبار السن؟ ماذا يفعلون؟ لأن طلب العلم هكذا سيأخذ عمرنا كله. لا، لن يأخذ العمر، يعني ما ذكرته لكم استطيع الإنسان أن ينتهي منه في سنتين أو ثلاث. القضية بسيطة، ولكن تحتاج إلى جد وإلى مثابرة حتى تصل. يعني ومن لم يذق مر التعلم ساعة فإنه يتجرع كاس الجهل طول حياته. فطالب العلم يحتاج، أول ما يبتدي طالب العلم يبتدي بالقرآن، الشافعي رحمه الله يقول من حفظ القرآن عظمت قيمته. ثم بعد ذلك يبتدأ في، وكان العلماء رحمهم الله إذا رأوا طالب علم لا يحفظ القرآن يخرجونه من الحلق، يقولون احفظ القرآن ثم عد إلينا. لكن إذا كان الإنسان ليس لديه القدرة على الحفظ فلا يمنع أيضا من طلب العلم. بعد ذلك يبدأ بالاعتقاد، ثم بالفقه، ثم بالحديث، ثم بالتفسير. طيب سؤال، يعني أنا الذي أرى، هل يقرن بين هذه العلوم؟ يعني هل يقرن بين العلوم أم يجعل؟ بعض علماء الشناقطة رحمه الله كانوا ينهون عن الاقتران، يقول لك حدد لكل سنة علما، قل هذه السنة سأتفرغ فيها لعلم العقيدة. هل معنى ذلك أنك ما تقرأ في التفسير والفقه والحديث؟ لا، تقرأ في التفسير وفي الفقه والحديث، لكن التأصيل الذي تسعى والذي يأخذ أكبر حيز من وقتك هو علم العقيدة. السنة التي تليها تبدأ بالعلم الثاني، وهكذا تجد نفسك بعد عدة سنوات قد استطعت أن تحوز علوم كثيرة بإذن الله عز وجل. كوثر من اليمن، لمن كتاب العقيدة الواسطية؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأخت رحيل والأخ رحيل من ألمانيا، هل تنصح المبتدئ أن يقرأ حاشية الروض المربع لابن قاسم وكذلك شرح العثيمين رحمه الله، نظرا إلى أن الكتابين ضخمة الحجم؟ صحيح ضخمة. أنا أنصح المبتدئ أن يبدأ بكتاب الشرح الممتع، فهو أيسر وأسهل. طيب إذا في اتصال فطيب، لأن يجهز الاتصال مرة أخرى. يقول هل المتون تحفظ نصا؟ العلماء كانوا يحفظون المتون، وأتذكر الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله كان يحفظ زاد المستقنع لا يخطئ في حرف واحد، يقرأه من أوله إلى آخره كما يقرأ القرآن. الناس تختلف في مقدار وفي سعة حفظها، الذي لا يستطيع أن يحفظ نقول لا، إذا كان هذا الحفظ يشق عليك إذن احفظ فقط القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسائل بأدلتها، فهي تختلف من شخص لآخر. نحن نضع القواعد العامة التي سار عليها العلماء، وبقية المسائل تختلف من شخص لآخر. طيب سؤال آخر من عبد الحميد من الجزائر، يقول ما معنى علوم الآلة؟ علوم الآلة ذكرنا في الدرس الماضي ما هي العلوم الصناعية أو علوم الوسائل، هي العلوم التي يتوصل منها إلى فهم العلوم الغاية، الأصول الفقه حتى تفهم الفقه، مصطلح الحديث حتى تستطيع أن تميز الحديث الصحيح من الضعيف، أصول التفسير حتى تستطيع أن تستوعب كلام تفسير القرآن وتعرف كلام العلماء في هذه المسألة. طيب هذا سائل من المملكة المتحدة، يقول يقال لنا البداية يجب أن يكون بالقرآن، نرجو التوضيح. نعم، يحفظ طالب العلم القرآن. طيب بعض الناس لا يستطيع أن يحفظه في سنة، يأخذ منه وقت، احفظ القرآن واطلب العلم، يعني اجمع بين الأمرين، حدد وقت معين يوميا من بعد صلاة العصر لمدة ساعة، هذا تحفظ فيه عدد معين من الآيات حتى تختم القرآن، بقية الوقت تستفيد منها في طلب العلوم الأخرى. بالمناسبة قبل قليل كنت أقول لكم أن العلماء يقولون اجعل لكل عام علما أو فنا، الإمام النووي رحمه الله لم يكن يرى هذا. الإمام النووي كان في المجلس الواحد يحضر درس الفقه والعقيدة والمصطلح وغيرها، فكان يجمع بين العلوم. ما الضابط إذن؟ هو قدرة الإنسان على استيعاب هذه العلوم جميعا أو عدم قدرته على عدم استيعابها. طبعا الأسئلة كثيرة كثيرة جدا، يعني أرجو من إخواني أنهم يعذروني لعدم استطاعتي أن أجيب عنها، وكذلك إخواننا الذين انفصل الخط معهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم ومحصليه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الخير والسعادة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.